فسنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم تعلمون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم وَوَهَبْنَا لَهُ فما كان